غيرك محملة والسنور صريعين زقي ورهانة عيصفة ذيك مطاوين غيرك محملة والسنور صريعين زقي ورهانة وغنامي نايس الفين استقصوني ومشل ميت تحمر ساوش ضرائي وولي ورسي تسلم تندم لا قبري والخيالي ما رذت يصفى فرض الصيني ولني وميسيني ذيلك يارك محمد كلمي ما تشي تسيال سيال الحق ورتستغل وصوانيني صر يغينا قابت تستغسي طولي اي غارت حاملة والسن وصري غايا يعني تسوق الاغول شي مره ذي ثايري.